وأمور من أمور الغيب أطلع الله عليها عموم خلقه، كالذي في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وأمور من علم الغيب اختص الله بها بعض أقوام دون بعض. والله أعلم، وجزاكم الله خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة، حي على الصلاة، حي حي على الفلاح،